لسه الشتا لعنيك بيردني، لسه المطر عصفور على الشباك، لسه الشتا لعنيك بيردني، لسه المطر عصفور على الشباك. ايه اللي فيكي حبيبتي بيشدني بيخلي وردي تهجر الاشواك؟ ايه اللي فيكي حبيبتي بيشدني ويخلي وردي تهجر الاشواك؟ انا اللي عشت العمر متغرب اشبه سحاب السماء هربان، كل الجراح في البعد بتقرب، وشي بيضحك والحنين غضبان. انا اللي عشت العمر متغرب اشبه سحاب السماء هربان، كل الجراح في البعد بتقرب، وشي بيضحك والحنين غضبان، وشي بيضحك والحنين غضبان. لسه الليالي والهوى وسحرك، لسه الحنين رغم السنين موجود، لسه بتعشق بركبي بحرك، لسه الهوى جوايا ماله حدود. لسه الليالي والهوى وسحرك، لسه الحنين رغم السنين موجود، لسه بتعشق بركبي بحرك، لسه الهوى جوايا ماله حدود. وكأن شيء يا حبيبتي ما تغيرش، وكأن قلبي على الفراق ما قدرش، وكأن شيء يا حبيبتي ما تغيرش، وكأن قلبي على الفراق ما قدرش. كل السنين بعدك ما تعرفنيش، كل الشوارع حبيبتي بتصدني، لسه الشتا لعنيكي بيردني، لسه المطر عصفور على الشباك. ايه اللي فيكي حبيبتي بيشدني ويخلي وردي تهجر الاشواك؟ ايه اللي فيكي حبيبتي بيشدني ويخلي وردي تهجر الاشواك؟ انا اللي عشت العمر متغرب اشبه سحاب السماء هربان، كل الجراح في البعد بتقرب، وشي بيضحك والحنين غضبان، وشي بيضحك والحنين غضبان.